سمحتم أن تذكروا لنا بعض المراجع التي تحدثت عنها الطريق المسجد النبوي الشريف الذي هذا كتاب من الكتاب المدينة لأن المدينة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.